والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واصرف عنا واكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.